اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للسجن الذي أصرفت عليه قبل ما أخش لمن قلت الله أعلم ورسول قل إن حكمها إيه، والرسول عليه الصلاة والسلام أنت يعرف أن أنا صليت عليه وأنه الأعراض تعرض عن النبي أي لا، فصرنا يقول ربنا يرضى عنك. ربنا يرضى عنك. هي ناس بتأخذ كلام الشريعة على أنه عادة أو لزمة تلزم يقولها الإنسان في أي مناسبة بأي طريقة، بمعنى إذا سئلت عن أمر يتعلق بالشريعة أو بالغيب ولا تعلمه، إذا كان في الشريعة أحكام الشريعة الله ورسوله أعلم، يعني هل الحكم ده نزل في القرآن ولا الحكم ده صحيح، ولا قسمة الشرع قسمة الميراث دي صحيحة ولا كذا، هل القسم صح؟ الله رسول أعلم. إذا سئلت عن أمر يتعلق بأمور الشريعة، إنما لو سئلت عن أمر يتعلق بالغيب، سيد هاجي النهاردة يبقى الله أعلم، إنما النبي ما يعرفش، هو النبي معانا وما يعرفش، النبي ما يعرفش سيد في الأصل. أنا اخترت إن شاء الله يعرفها، يتعرف عليك إن شاء الله، ربنا سهل، ونسأل الله أن يعرف نبينا علينا وأن يعرفنا على نبينا وعلى كتابه يا رب. فلما تقول فين فلان، فلان موجود معك في الجيل اللي أنت فيه دلوقتي في الزمن ده، والنبي ليس معنا في هذا الزمن، وغير مسؤول أنه يعرف، يعني لا ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما يعرفش تمام ضمن الحديث كام، ان هذا اللي سمعته كام يا عم؟ الله اعلم. كثير من الناس يقول الله ورسوله اعلم. طب النبي عرف سن تمن الاسمنت اللي فيه وما له مال الاسمنت هو لما هو في الحور العين واللؤلؤ والمرجان والنعيم العالي القصور العالي، ما له مال الاسمنت والطين والطفل والربراب والربروب، ما ليش دعوه بالكلام. يبقى لما تسأل عن الإسمنت تقول شيء الله ورسوله، يقول الله أعلم. ده التعبير الصحيح. كثير من الناس حتى يبقى متعلم يقول له الدقيق النهاردة نزل، يقول لك الله ورسوله أعلم. إيه اللي دخل النبي في الدقيق عليه الصلاة والسلام؟ لا شاف العربجة ولا شاف الشوالات ولا شاف الدقيق ولا عز الوزارة ولا عز وشي حتى بحالها كله عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي ما له من الكلام ده، يبقى الله أعلم إذا سئلت عن الغيب. إنما لو سئلت عن حديث عن معنى حكم شرعي نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الله ورسوله أعلم. ولما كان الصحابة يسألون عن أي أمر زي الدرس بتاع الفجر، مين اللي فاكر لما يقول الله ينور عليه ما شاء الله لما يقول أي الإيمان أعجب أو أي المؤمنين أعجب أو أي الناس أعجب؟ ده سؤال. فالصحابة يعرفوا على قدر علمه يجيبون، لو ما يعرفش يقول إيه يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يا الله رسوله أعلم. لكن في هذا الحديث أجابوا. كنت قاعد كمان ساعة مشكلة ولا إيه؟ أي الإيمان أعجب أو أي المؤمنين أعجب؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون هم عند ربهم. ما لازم إيمانهم قوي وكويس عشان خاطرهم قريبين من مين؟ من الرحيم الرحمن الملك المتعال. قالوا فالأنبياء. إذا كان الإجابة دي مش طيب، قال الإجابة يقول مين؟ الأنبياء. قال ما لهم وهم ينزل عليهم الوحي، أو قال والوحي ينزل عليهم، يبقى لازم إيمان بقوي ثابت ويقين. قالوا نحن يا رسول الله. قال وما لكم لا تؤمنون، أنا بين أظهركم أو ظهرانيكم، لما أنا معاكم لازم إيمانكم يبقى قوي ويوصل ليقين. يعني يبقى مين عاد؟ يبقى فمن؟ يبقى هم عايزين الإجابة من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوم يجيئون بعدي يجدون صحفا فيؤمنون بما فيها، قرآن والسنة، حديث ده في البخاري، وهذا معناه إن شاء الله. فيبقى أعجب المؤمنين إيمانا اللي يؤمن لما يسمع قرآن ولما يسمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما كان النبي يسأل عليه الصلاة والسلام يعرف يجيب، ما يعرفش يقول الله أعلم. لما يسأل الصحابة يقول الله ورسوله أعلم. لما تسأل أنت عن ثمن البراويضة يقول الله أعلم. النبي ما شافش البراويضة ولا يلزمش، ومش عيب إنه ما يعرفش البراويضة ولا الأسمنت ولا حديد ولا الشغل بتاعك ده. يعني ما تتكسفش تقول الله أعلم، وما تحركش تقول الله النبي ولا يعلم عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم ما يعلمه ربه سبحانه وتعالى. وليس من تمام الشريعة أن يعمل يعرف أسعار الدنيا كلها، ولا يسمع إيش على الآيات، يعمل تشكيلات الحكومات اللي تحصل في الدنيا دي كلها، يلزمش الكلام ده عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكثر الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم معروضة عليه. يبقى الجمعة وليلة الجمعة تعرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض الزايدة من شغلك، زي ما دلوقت المعلومات تعرض. في البارح كنا مسجل في برنامج تاع القرآن، واحد قال إن شاء الله تصل الخارجة تلقوها على الفيسبوك، يعني هيعرض الحلقات اللي سجلت هو كده برغبة لوحده كده يعني على الفيسبوك. قال فيه إيه قصر الداخل لها صفحة، فاللي عايز يخش على شبكة المعلومات العالمية اللي هي النت في الفيسبوك، يقول لك تلقى إيه؟ تلقى القصر، تلقى تسجيل حلقات التلاوة. ده سرعة في المعلومات وطريقة في عرض المعلومات. يبقى إذا كان فلان ده اللي قاعد في قصر الداخلة هيعرض معلومات على اللي عايز يشوفه في العالم كله دلوقتي، خلال نصف ساعة يحط المعلومة كل الناس تشوفها. يبقى الله قادر على أن يعرض صلوات الناس كلها على نبيه صلى الله عليه وسلم ويشوفها بكامل المعلومة والصدق. فإن كان في مشيئة الله أن يعرضها بالاسم فتعرض عليه بالاسم، وده بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، وده أمل ورجاء. نحن نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تعرض عليه، تعرض عليه، إن فيه يعرض عليك كذا يكون إن فيه واحد في ركن كان الكرة الأرضية لها ذرة من الكون كله اسمه فلان وبيصلي عليك، وتصلي الصلاة حلوة كذا وجميلة إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. كثير الصلاة النبي إزاي أخذ حاجة أفضل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي معنى الصلاة معناها أن تطلب من الله أن يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يعني تطلب من الله أن يصلي عليه، يعني يزيده من النور والبركة والفضل والتعظيم والتكريم والمكانة والإجلال عليه الصلاة والسلام والرحمات. هو الجماعة المتمسكين بالحديث الصحيح لما سئل عن التشهد في في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد كصيغة التشهد اللي احنا حافظينها دي في الحديث الصحيح. دي أفضل الصيغ في رأي العلماء، أفضل الصيغ لأنها وردت بنفس النص كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد، إنما الأمة متفقة أنك تقول عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القرآن قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه يقول اللهم صل عليه، تصلي عليه غير كده تقول إيه اللهم صل عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وصلي وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد ماشي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ماشي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جميل، هو يعني كلمة نبينا دي في جماعة مسكينها عشان عندهم محمد ثاني هم أصلا، يعني أنا في فهمي إنهم عندهم محمد يحبوه وإمامهم شيخهم كلام من ده يقولوا صلي على نبينا محمد عشان الإمام بتاعهم والشيخ بتاعهم جاي واحد لهم إمام وشيخ ولهم نبي. نحن نقول اللهم صل على محمد ما لناش غير على محمد، هو خلاص من اللهم صل على محمد يبقى لمحمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كعب بن مره. اللهم صل على سيدنا محمد فأي صيغه فيها. لما احنا جالس نقول احنا لما تكون عاوز تصلي عليه مرات معدوده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي العربي الهاشمي. جميل، عاوز تكثر وتخفف اللهم صل على محمد اللهم صل على فلا حرج، بس صيغه التشهد لا تزد فيها ولا تنقص زي ما سمعت تعلمت تقولها. يعني في الصلاه التشهد في الصلاه اللهم صل على محمد، ما تزوجش سيدنا عشان في التشهد ما فيش سيدنا في الصلاه، في غير الصلاه اقولها كيف شئت ان شاء الله. وأكثر من الصلاة عليك. وفي حديث تاخد كلمة في حديث إن اللي يصلي عشرا حين يصبح حين يمسي تحل له الشفاعة، عشر الصبح عشر بالليل اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد، عشر الصبح عشر بالليل، يبقى عشر الصبح عشر مساء يبقى تحل له الشفاعة. كل حديث انك تصلي مرة يصلي عليك الله عشرا، صلي عشرا يصلي عليك الله مئة، صلي مئة يصلي عليك ألفا. وصلاة الله رحمات وبركات وخيرات وما أحوجنا ونظرات، بارك الله فيك، وما أحوجنا إلى الخيرات والبركات والرحمات تتنزل من رب الأرض والسماوات. فمن أقرب القربات الصلاة على رسول الله، من أقرب القربات الصلاة على رسول الله، مع ملاحظة إن الصلاة على النبي ده شرف لك أنت، مش حاجة أنت بتساهم فيها، أنت بتساهم يعني تدفع حاجة من عندك للنبي عليه الصلاة والسلام، ده أنت اللي تشرف أنك تصلي، لأن الملأ الأعلى يصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأنت لما تصلي هتبقى زي الملائكة، يبقى أنت اللي استفدت، أنت المنتفع، ويجب عليك ذلك لأنك ترد الجميل إلى من أسدى إليك جميلا، النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بتتعبد إلى الله بما يحبه، لأن الله يحب أن يصلي على رسوله ويحب أن يصلي عليه الخلق. يبقى أنت تتقرب إلى الله بعمل هو يحبه وهو مطلوب لله سبحانه وتعالى جل شأنه، مطلوب لله يعني أمر به، إذا كان هو طلبه منا وأمرنا به يبقى أنت تتقرب إليه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو الأخ اللي توفى من شهر حوالي شهر أستاذ جمال محمد عبد الرحمن كان شغال في التأمين المعاشات، كان صوفيا، لكن يقول أنا كنت فترة ربنا فتح علي بكثرة الصلاة على رسول الله، كان كل يعني هو كان مدمن صلاة على رسول الله، فكان مبسوط يقول كنت أشوف النبي كل يوم عليه الصلاة والسلام. لات فترة حصلت انقطاع، يعني ما بقيش يشوف الرؤية، شوفش النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في حيرة من أمره، لكن هو كان مصر أن يعني هي عباده المفضلة وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تحرم نفسك من صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء يعني أوجدوا صيغا جامعة للصلاة على رسول الله، لكن المتمسكون بالسنة تمسكا حرفيا نصيا يقول لك امسك بالصيغ الواردة في السنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، الصيغة الواردة. إنما لا حرج على من يصلي على رسول الله، والأجر فيها كثير إن شاء الله، والنفع منها والبركة عظيمة إن شاء الله. أنت فهمت منها إيه؟ أنت فهمت منها إيه ضيع؟ فهمت منها إيه أنت؟ أعجب أفضل في الأوقات في كده ولا إيه عشان العام؟ أيوة، ما أنت تعجب بالشيء الإيه؟ الشيء الجميل الحلو. أنت تعجب من الشيء الجميل الحلو، يعني إيه؟ تعجب بشيء أنت ممكن ما تتشكش تتصوره ولا تتخيله يحصل، أقوى وأعظم وأكمل وأصح. أنت تعجب بالشيء اللي يوصف بالكمال والجمال والتمام. فأي الإيمان أعجب، أو أي الناس أعجب، أي المؤمنين أعجب، لما وصلوا في درجة الإيمان ربك هم فيهموها الصحابة وقالوا الملائكة، فالملائكة إيمانهم ما فيش شك، يقين كامل، لأنهم قريبون من الله بدرجة القرب من الله سبحانه وتعالى، ويكلمهم ويكلمون ويكلفهم ويطيعون، ويعني عملهم ليل نهار تسبيح وذكر لله وطاعة لله، خلقوا للطاعة، هم خلق من نور أبرار أظهار، لا تأتى منهم إلى الخير، لا تأتى منهم إلى الخير، حتى خزنة جهنم لا تأتى منهم إلا الخير، لأنه يعذب اللي كفر، يعذب المشرك، ويعذب اللي تمرد على ربه، فهذا بيعمل خير، يعني هو اللي تمرد على ربه يستاهل غير كده، إذا كان ربنا حكم بكده وهو الحكم العادل وهو الرؤوف الرحيم، يبقى هم عملهم كله طاعة لله، وعملهم كله خير لله وبر لله، وإيمانهم ويقينهم، يقينهم في الله وفي وجوده وفي كرمه وفي عظمته وفي هيمنته وفي جلاله وكماله، يقينهم كامل، ما يجيش لحظة شك، ما تأتش منهم كلمة يقولها واحد، يعني احنا من كم يوم كنا في جنازة والرجل مصدوم، فبيقول ليه يا ربي، ليه يا ربي، ليه يا ربي، عشان مصدوم من حالة الوفاة، فسأل الله نثبته نحسن ختامنا جميعا. الملائكة ما يجيش منهم كلام زي كده خالص، الواحد ساعات لما يحصل لحاله يقول بس ليه يا رب كده، ليه يا رب كده، ليه يا رب كده، لما رب، لما هو ربك لا يبقى يعمل له عين، طالما هو ربك يبقى يعمل فيك كما شاء، مش انت عبد ومخلوق ليه، ما تنساش انه هو كريم ورحيم ورحمن. فالملائكة لا تأتى منهم ولو لفظة واحدة ولو لحظة واحدة ولو طرفة عين، ما يدل على شك في إيمان أو أو أو غفلة في إيمان أو ضعف في إيمان، لأن خلقوا من نور وأعملهم طاعة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالصحابة فهموا هذا، قالوا الملائكة أعجب إيمانا، يعني أكمل إيمانا وأصدق وأقوى وأصح. النبي برر عليه الصلاة والسلام قال يعني شيء طبيعي وسهل عليهم، سهل عليهم يبقى إيمانهم كامل، يعني سهل عليهم أن يكون إيمانهم كاملا، لأنهم قريبون من الله، يرونه ويسمعونه، يكلمهم يخاطبهم، يرون عظمته وجلاله، يطلعهم على كثير من أسرار خلقه، وهم بيطلعوا السماوات وينزلوا من السماوات ويشافين نظام السماوات فيها إيه من عظمة، وكم فيها من ملايين الملائكة سبح وتسجد وتذكر، فهم اللي شاف حاجات كثيرة من هذا الخلق الذي يذكر الله ويعبد الله ويجل الله ويعظم الله سبحانه وتعالى، يبقى إيمانها أقوى من اللي ما شافش. إذا كان اللي هو المعالم يبقى إيمانها أحسن من اللي ما قعدش مع العالم، اللي قرأ كتاب أحسن من اللي مقرأش كتاب، اللي قرأ 20 كتاب أحسن من اللي قرأ كتاب واحد. كتاب في العلم والإيمان يعني واليقي والشري والعلم النافع. يبقى من قرأ اللي يقرأ صحيفة زي اللي يقرأ 500 صحيفة، اللي يقرأ 500 زي اللي يقرأ 5000، كل واحد دريات. فالملائكة علمها أكثر من علم البشر إذا استثنين الأنبياء والرسل، لكن إيمانهم يقيني كامل لأن مكانتهم من الله تجعلهم يتيسر عليهم ذلك. وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، يبقى الأمور متاحة لهم والبيئة لهم فيها تعينهم على إيمان كامل. فيبقى الإجابة مش كده يا صحابة رضي الله عنهم وأرضاه، قالوا الأنبياء، قالوا ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، ينزل جبريل، كل الأنبياء كده ينزل عليهم جبريل من ربهم، ربنا بيقول لكم، ربنا قال، ربنا الكلام ده الاتصال مع الله سبحانه وتعالى اتصال مباشر عن طريق جبريل، عن طريق جبريل يزداد معه الإيمان واليقين كمجرد أن يشوفه جبريل. ده أخي احنا آمنا بالملائكة لكن لم نرها، ربما واحد يشوف في المنام أشياء جميلة وحلوة وتكون صورة من صور الملائكة، الملائكة تصور له، إنما ستشوف الملائكة حقيقة يكفي أنه يرى الملك، لما يشوف الملك والملك روح ونور وينقل عن الله وينقل عن اللوح المحفوظ عن العالم الغيب اللي محدش شافه، فالمجالسة للملك بتزيد الإيمان. فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليل في كل في رمضان في كل ليلة يدارسه القرآن، يدارسه القرآن. وكان إذا جلس جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى رمضان قرآن جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يفيض عليه بأخلاق عالية جدا وواسعة جدا. فمجالسة الملك في حد ذاتها شيء طيب، والوحي ينزل عليهم طيب، وربنا اختارهم واصطفاهم قلوب نقية تقية لا يتأتى إليها لحظة ذرة من ألف ولا من مليون ضعف يقين ولا ضعف إيمان ولا شك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال لا أشك ولا أسأل، مش هيتأتى يعني. طبعا الافتراض، هذا الافتراض تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام، نزل إليك الحق ونزل إلى من كان قبلك بتوثيق لما ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تأتى لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من الشك، فدرجة من اليقين. إذن الأنبياء وما لهم لا يؤمنون وعليهم والوحي ينزل عليهم، قالوا فنحن مدركت يعني إحنا اللي أمنا بيك. وبعدين الأرض والقبائل والعشائر فيها كفار ومشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنهم خيرة خلق الله الصحابة، والقرآن شهد لهم بذلك، قالوا فنحن برضو، قال لهم يعني إيمانكم قريب وسهل لأن معكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إيمانكم قريب وسهل، وما لكم لا تؤمنون أنا بين ظهرانيكم، يبقى وجودي معكم يخليكم تبقوا مؤمنين. إنما زي التعبير البلدي الهم والباقي على مين؟ على يجي بعد كده. إذا آمن من يأتي بعد ذلك لمجرد أنه قرأ القرآن أو قرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فرق بين قرأ عن، قرأ من، قرأ عنه، قرأ سيرته وما تأتى منه عليه الصلاة والسلام، وقرأ منهم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السنن وفي الأحكام والشرائع قرآنا وسنة. فاللي يقرأ هذا الكلام ويرزق الإيمان ويرزق اليقين ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رأى كتاب، هو يعني وجد كتبا فقرأها، يعني معناها القرآن والسنة، ولا استهانة بهذا، لأن القرآن في حد ذاته حجة، ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله يؤمن البشر. معجزات للأنبياء السابقين، عصا حول ثعبان، عصا تشق البحر، خلي جبل عشا تضرب عصا تضرب الحجر يجيب مياه. معجزات يراها الناس فيؤمنون لأن موسى صادق فيما يخبر عن ربه. معجزات الأنبياء كلها كانت ترى بالعين، أما معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها مادية عشرات ومئات وآلاف. إني لا أعرف حجرا في مكة كنت كلما مررت به سلم علي. في حجر في مكة عايزين نعرف طريقه فيه، الحمد لله يعني لو أعرف الناس طريقه ربما قد سوه. كل ما يعدى يقول السلام عليك يا رسول الله، ما شاء الله ما شاء الله. ده يقين، خلي بالك يقين يقين، عشان يقين النبي يزداد عليه الصلاة والسلام. لما حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما شجر يعمل لها كده تجي تجري، يقول لي سيد تعالى كده، يقول له في حاجة أي خدمة؟ يقول لي تعالى، يقول لك إيه في حاجة أي خدمة؟ لا مش كده بودان، إنما الشجر قال تعالى جت تجري، شقت الأرض وجاءت لرسول الله. يقول حجر الشجر استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن ولدك يقول خد يا ودين، تقول نعم في إيه ماله يا ولد يا ولد خليك صاحي. إنما الشجرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أراد أن يقضي حاجة في الخلاء في الجبل وما فيش حاجة تستتر بها، أشار إلى شجرة فشقت الأرض وجاءت يعني اختبأ خلفها وقضى حاجته، أشار إليها رجع الثاني ما شاء الله، مرش دير ولا أنذر ولا كش دعم ما شافه خلاص رجعت في نفس المكان. كان ممكن تقعد في نفس ارجع ارجع بالشجرة، فبالشجرة حية وتتنفس، وبالجذع اللي كان بيخطب عليه نخلة قديمة سنة واثنين وثلاثة ناشفة، ممكن تكون قول قول خشب شعبة خشب، ويخطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما يعني واحدة تقول له أنا عندي خادم نجار كويس ماكن، أنا عاوز أعمل لك منبر تطلع عليه، شوف الفتوحات بقى، امرأة تبتكر منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة تبتكر منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف مكانتها تبقى ايه في الكون كله، مش اللي بيبتكر الخراب والدمار والفساد والعياذ بالله والفاحشة والخناعة والخلاعة ومحادة الله ورسوله. عاوز ان عندي خادم عبد اليمن النجار عملك منبر بتستأذن، قال لها مش مهم عملينها منبر ما شاء الله. شرف عظيم جدا، شرف عظيم، ولا زال المنبر موجود ما شاء الله، جدد لكن موجود المنبر يحتفظ به. طيب المنبر نعملك منبر يا رسول الله، عمل المنبر ركن الشعبة الجذع ايه خليها على جنب، يطلع النبي المنبر اول مرة، اول مرة يطلع المنبر الجديد، المنبر الجديد فرحان لكن الثاني زعلان يبكي يسمع له انين، خشبة تبكي والصحابة قاعدين في الجامع يقول لك ايه ده بص يقول الصوت جاي منين للجذع، الخشبة القديمة الناشفة، مش عايزين نقول مفوش لكن كانت ماكلة تبكي. وظل يئن كالطفل بحنين، حنين شديد واضح بصوت، إلى أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتضنه فأخذ يدهده، يعني ما سكتش مرة واحدة، لأن يعني العين تشهد ويقعد يبكي يبكي، بعدين تاخده أمه في الحضنة كده يغيب ويقول كده عاوز يعبر لنا، يعني كنت زعلان ويعني شيء نوع من الإعتاب. فضل يدهده يدهده يدهده ده، والنبي عليه الصلاة والسلام يحتضنه ويربط عليه إلى أن هدى. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أترضى أن تكون معي في الجنة؟ النبي يسترضي الجزاء، يرضيه ما هو مش هيسكت لأنه زعلان. النبي ثابت عليه الصلاة والسلام، ترضى أن تكون معي في الجنة؟ هدأت الأمور خلاص كده اطمأن. يبقى سمع الصحابة كلهم صوت الجزع، معجزة والجزع سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. المعجزات المادية لرسول الله كثيرة، إكثار الطعام، إكثار الماء، الإخبار بأشياء، تصبيح الحصى في يديه عليه الصلاة والسلام، اللبن اللي كف نفرين كف 20 نفر، وهكذا. لكن المعجزة الباقية الخالدة القرآن، فالقرآن معجزة خالدة، اللي يقرأه بتدبر وفهم يزداد يقينا، يزداد يقين بصدق ما جاء به رسول الله، يزداد يقين بأن هذا كلام الله، يزداد يقين بأن الإسلام لا بديل له، يزداد يقين بأن شريعة الإسلام لا تحتاج معها إلى غيرها. اللي يقرأ القرآن يزداد يقينه إيمانه بكل معاني الإيمان الكاملة. ولذلك من آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قالوا كمل الدين بكمال القرآن، بكمال ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكمال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة أيضا. وأيضا كنتم خير أمة، أخرجت الناس خير أمة بخير كتاب وبخير النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا القرآن فيه خير كثير. لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي قوم يجيئون بعد يجدون صحفا فيؤمنون بها، صحف مكتوبة فيؤمنون بها، يبقى معناه برضو إيمان غيبي بكلام نقل إلينا ونحن نثق فيه والحمد لله ونؤمن به. لكن في فرق بين هذا وبين من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه يعني منجما مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يوم تنزل آية يوم تنزل سورة يوم تنزل سورتين آية، يعني ينزل وبعدين يعلمه لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم بالليل والنهار يجدون ويسمعون ويرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد إيمانهم. إذن إيمانهم برسول الله وهو بينهم بين أظهرهم يعني معهم أيسر وأقرب أقرب. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام حول القلوب الكافرة إلى قلوب مؤمنة. النهاردة عشان تكلم واحد مؤمن وتمسح في كلمة ما حدش بيسمع، مش عايز يسمع الكلام، وهو مؤمن، تقول لهم ضم للصف التحم في الصف، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عايز يمتحن في الصف زي الجماعة اللي يصلوا على الكنبة في جمع معه، نقول لهم الكنبة بعيدة عن الصفوف وما ينفعش، مش عاجبهم، الكنبة دي مصطفة العمدة مش عاجبهم، الصفوف مش واصلة لعندكم، عندنا صفين ثلاثة في الصف، تعالوا وخشوا في الصفوف، يصلي في آخر الجامع في الجامع الكبير الرصين برضه شوف كراسي جنب الحيطة هناك وساندين ظهرهم يصلي، ما ينفعش كده، مش عايزين نسمع الكلام، ومسلمين ومؤمنون ويقرؤون القرآن ويحضر الجمعة 5 مرات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الكفار والمشركين فاستجابوا وآمنوا ونفعهم الله ببعثته عليه الصلاة والسلام. فهنا المقارنة بين جيل حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ورأى معجزات باهرات، وبين جيل يأتي ولم يرى هذه المعجزات، جيل أتى ولم يرى هذه المعجزات. وده الحمد لله يعني يقاس على كامل الإيمان كامل اليقين، إنما اللي يعتريه بعض الشك أو يعتريه بعض الخمول أو الكسل أو القصور في الأعمال الصالحة، لأن الإيمان في الإيمان بيزداد بالعمل الصالح. الإيمان درجات، في إيمان فطري يعني حتى لو ما سمعش أنبياء ولا أتعب أعرف إذا كنت له رب وله إله، زي ما قال الرجل العربي فس بن ساعدة: ليل فاج ونهار داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاج، البعر تدل على البعير والأسر الأسر الجر يعني تدر على المسير، ألا يدل ذلك على الواحد القهار سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى استدل بهذا الكون للكون له إله، فشهد النبي عليه هذا الرجل عليه الصلاة والسلام بالإيمان لما قال كده، قال ليل فيه ليل في الظلام ونهار فيه الشمس وسماء فيها نجوم وأبراج وقمر وليل ونهار وشمس وحر وصيف وربيع وشتاء وكلام زي كده، يقول ما يدلش على أحد القهار الكلام ده، يدل على أن الكون له إله. ده إيمان فطري، الإيمان الفطري يقويه ويقوي طاقة الإيمان فيه ونور الإيمان فيه لما استمع للأنبياء والرسل ويقرأ الكتب المنزلة من وحي السماء الحقيقية التي لم تحرف، رأى رسولا سمع من رسول قرأ قرآن سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصله هدي النبي يزداد إيمانه. طيب سمع هذا الكلام ثم عمل به، عمل به، قيل له قرأ القرآن بتدبر فتدبر القرآن، قيل له في صلوات خمس أدى الصلوات الخمس، قيل له اخشع في صلاتك فخشع في صلاته، قيل له تواضع لخلق الله فتواضع لخلق الله، قيل له صل الرحم فصل صل الرحم، قيل له زن بالقسطاس المستقيم وزن القسطاس المستقيم، قيل له ارحم الصغير والكبير رحم الصغير والكبير، قيل له يعني النبي لما يقول الرحمة العامة أن ترحم الخلق جميعا، لما النبي أمر بالرحمة عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، قالوا كلنا رحيم، قال ليست الرحمة بأهلك وولدك، ليست الرحمة اللي تحت العيال والزوجة والأولاد، لا الرحمة العامة لكل خلق الله، ترحم الناس وانت بتعملها، المعلم يرحم المعلمين والمتعلمين المتعلمين يرحمون المعلمين والكبير يرحم الصغير والصغير يرحم الكل، يتعامل بالرحمة والرفق، إذا فعل الناس هذا يزيد الإيمان، إذا كثر أكثر من الذكر والاستغفار يزيد الإيمان، يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور بس القلب يذكر مع اللسان، تصلي باللسان وبالقلب على النبي عليه الصلاة والسلام بحضور القلب باستشعار، باستشعار الجميل الذي قدمك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر الله وتستشعر جميل الله عليك ولطفه بك وأنت في الجنين، لما كنا نقول في الجنين، في الجنين العلماء بيقولوا الناس كانوا يقولوا المشيمة، المشيمة تحت الجنين اللي تحيط بالجنين ساعة أولى، هذه المشيمة دم أول ما ينزل من بطن الأم بيعملوا فيه تحط في متحف في البترينة في النملية ولا توديه فيه، المشيمة بتوديها فيه ترميها تترمي لأن قاعد التعفن ويقرأ قاعد فمنها لو وقت الرجل قالوا يشيلها يعني ممكن النساء يأخذوها يرموها على حياة، الرجل لو قالوا خذ المشيمة ارميها بالمالي بالقرف ده هو قرف قرف، وكانت معها مشيمة هو اللي يبتها اللي خلت تبقي إنسان، هذه المشيمة بيقول لك فيها الغشاء الداخلي هي بتحيط دم يحيط بالجنين، وليس يعني قالوا أنها تسمية المشيمة مش هذه المشيمة، الرجل بيتكلم عن الظلمات الثلاث جميلة، المشيمة دم يحيط بالجنين لكن داخلها غشاء، هذا الغشاء فيه أسرار لا يعلمها إلا الله، الغشاء ده هو اللي بينقل الإشارات من الأم للجنين، من الجنين للأم وينقل له احتياجات الجنين، يأخذها من دم الأم يوصلها لمين؟ للحبل السري للولد، والاحتياجات مش بس إيه، مش بس يعني يأكل ويشرب، هو بيوصله حاجات عناصر دقيقة محسوبة، يعني الأم لما أنت أو أنت كل لما تغذى الغذاء بيتحول إلى عصارة والعصارة تروح للدم والدم يجري والغذاء يمر على أجزاء الجسم، الدم بيجري في الجسم كده يعدى على العين يديها إيه 5 من 1000 من الملي مثلا، ويدي للودن 5 مش عارف إيه من مليون، ويدي للمخ مش عارف إيه، ويدي للمعدة شوية، كل جزء من أجزاء الجسم يأخذ حاجته من الدم على قدر الضرورة، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني أعضاء الجسم بتأخذ من الدم احتياجات أبس، تشوف واحد يطغى على الثاني واحد يطمع في أكثر من حقه، لو كان مخه أنا لم شغل الولد ده بني آدم ده أخذ أكثر غذاء يبقى الودن مش هتلقى، يبقى الرجل مش هتلقى، يبقى الإصبع مش هيلقى، لكن بالعدل بالاحتياج، ولذلك لما القرآن بيقول وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ذلك القسط غير العدل. أولا قوامين لله دخلات وتجرد لله، وبعدين تعمل القسط. قوامين بالقسط اهتمام، اهتمام شديد بالقسط. قال لك القسط غير العدل، قسط والقسط والعدل غير المساواة. يعني القسط أن تقيم، أن تعطي كل ذي حق حقه، لا تنقصه منه شيء، لكن مش لازم يكون متساوي. لما بقسم الميراث تدي للذكر مثل حظ الأنثيين، وده الحق وده العدل وده القسط. لكن متساويين عضية، متساويين عضية. قول لي هم مين؟ أنا أقول له هم مين؟ مالتك حتك حتك حتك حتك حتك حتك حتك حتك حتك هتوصل فين يا عم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لما نعطي للذكر مثل حظ الأنثى يعني مساواة دي؟ لا، لكن عدل قسط. قسط القسط أن تضع الشيء في موضعه، لها النص تاخذ النص، له الربع ياخذ الربع، لكن لا يشترط معه المساواه. وذلك اذا لما يقول المساواه بين المراه والرجل ما يصحش تبقى كلمه عامه مطلقه. المساواه بين الرجل والمراه في بعض الحقوق والواجبات، لما المساواه مطلقه ما ينفعش، يبقى مش عدل. العدل ان تديها اللي قال به ربنا، لان الله اعلم واحكم، احكم احكم. كذلك الجسم لما بيستمد الغذاء كل واحد ياخذ حاجه. لما ربنا يقول ان النبي وجبلغنا عليه الصلاه والسلام انك تشرب باليمين تبقى ظلمت الشمال، لا هو ده القسط. القسط انت بتستخدم اليمين في حاجات الطاهره، تاكل بيها وتشرب بيها وتتناول بيها وتاخذ بيها وتدي بيها وتعمل في الحاجات الكويسه، والشمال تنف بيها وتستنجى بيها. هل ده ظلم؟ ده هو ده عين العدل، لان ربنا امر به، هو ده القسط. رغم انك مش مساوي بينهم، انت بتقول دي افضل من دي، هو لا، لان ربنا وزنها كده. هو ذي القسط، يعني زي ما نقول السماء رفعها وضع، هو ذا الميزان. الميزان كل ما ياتينا من قبل الله سبحانه وتعالى هو الميزان الحق والقسط والعدل. هو ذا القسط والعدل. لما الجسم بيستمد الغذاء كذلك، قال لك المشيمه جواها غشاء بيقوم باعمال، عاوز 500,000 جهاز هنا عندي يوصل أشياء من الأم بالمقدار اللي عايزه، لأن الجنين النهاردة عمره يوم، هيحتاج ذا اللي عنده عمر شهر؟ مش ممكن. طب بعد شهر يحتاج زي بعد 5 شهور، يبقى احتياجته أكثر. مين اللي يزنه الميزان الدقيق عشان يوصل لاحتياجه على قد أيام عمره وساعات عمره؟ هل هذا الغشاء قال لك العلماء لما احتروا فيه افصل خالص احنا العلماء لما احتاروا سموه الغشاء العاقل، الغشاء العاقل، لأن بيوزن حاجات الطب ما يعرفهاش، بيطل الجنين على قدر حاجته. وقال لك يبقى جنين عندها 4 شهور بيفهم حاجة؟ ما بيفهمش، بيتكلم ما بيتكلمش، وبعدين يحتاج لحاجة، عاوز عنصر معين مقدار 5 ذرة من المنجنيز ولا المغرس ولا من الكالسيوم، عاوز ذرة من الكالسيوم. الأم ما عندهاش كالسيوم، فعاوز يوصل. يقول الغشاء يعمل إيه؟ يعمل إشارات لدم الأم. الغشاء اللي جوا المشيمة، جوا المشيمة اللي بنرميها، اللي بنرميها ونقرف منها، يبعت إشارة لدم الأم وهي جنين، يقول لها الجنين عايش كذا. الأم ما تفهمش الإشارات دي، فالدم يحصل فيه تغيير، الأم يحصل لها توتر، تتوهم. هذه الوحمة توحمت، تلقاها بتاكل طفل، تلحس الجير، تحب الطبشير. لما تلحس طبشير ليه؟ تبقى ممكن تبقى مدرسة تاخذ طبشير كده على جنب كده تحس طبشيرة كده، هي غصب عنها، هي ما فهمش بتعمل ايه. جايلها اشارات في الدم يقول لها اعمل اي حاجة، الحس الطفل، الحس الجير، قولي مش عايز ايه، مشتهية، مش عارف ايه، عاوزة دوم، دوم ايه يا ولية؟ مالنا ومال الدوم؟ عاوزة دوم، تجي لي يجيب لها الدوم، تاكل القشر وتسيب الدوم من جوه. هي عاوزة القشر، لأن الجنين بعت إشارات للدم عايز مادة معينة ما حدش فاهمها. هو عاوز كده الجنين عايز كده. فتروح إشارة إشارات شفرات شفرات لا يعلمها إلا الله فتتوحم. أنت الناس يقول لك متوحم عايزين عايزين كفارة ما بتاكلش مش عارفين ما حدش فاهم حاجة. لكن لما يجي لها الحاجة اللي هي عايزاها تريح تفوق تبقى مبسوطة. أنت كانت بتحب الطباشير يجيبوا لها يشتروا لها علبتين كل ما تصحى في مصر طباشير ومبسوطة هي مش عارفة إيه اللي بيحصل. وفيهم تعال تاكل طفل يقول لك عاوز طفلة يجيب لها طفلة يقول لا مش زين عاوز طفلة زرقة يجيب لها طفلة زرقة متوحم عليها فيها عنصر الجنين محتاج لها والجنين مش فاهم بعت إشارة المشيمة الغشاء اللي جوه المشيمة هو اللي قام بالشغل ده كله. سبحان الله سبحان الله وتلك رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا هو هذا هو اليقين في الله والثقة في الله سبحانه وتعالى والإيمان. يقبل الإيمان يزداد فطري إيمان فطري إيمان يزداد بالعلم إذا إيمان يزداد بالعمل الصالح كلما ازداد الإيمان إذا كان على التمام والكمال فذاك أعجب الإيمان وهم أعجب الناس كما بلغ بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم.